بسم الله الرحمن الرحيم. نتوقفنا بالأمس في أو على ذكر المصنف لمراتب التجريح ومراتب التعديل، ثم ذكر عليه رحمة الله أن هذه المراتب تصدر من هؤلاء النقاد وهؤلاء العلماء، لكن هذه المراتب لا بد ويشترط في لقبولها بعض الشروط سيذكرها عليه رحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ كمال الدين محمد بن محمد بن حسن الشمني القسنطيني في كتابه نتيجة النظر في نخبة الفكر، قال صاحب الأصل: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. قال الشارح: التزكية هي الثناء على الشخص بصفات العدالة، وهي مقبولة من العدل العارف بأسباب التزكية، لأنه لو لم يكن عارفا لربما زكى بما لم يقتضي التزكية كما روى يعقوب الفسوي في تاريخه قال: سمعت إنسانا يقول أحمد بن يونس عبد الله العمري ضعيف، قال: إنما يضعفه عبد الله العمري ضعيف، قال: إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. فاستدل أحمد بن يونس على ثقته بما ليس بدليل، لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل وغيره. ثم ذكر أن هذه التزكية والمراد أو التزكية هي الثناء على الشخص بما يقتضي عدالته، لكن والمراد بها هنا هو توثيق الشخص عموما، وقلنا التوثيق يكون بصفات العدالة ويكون بصفات أو بصفة الضبط. فقال: هذه التزكية لابد أن تصدر عمن يعرف أسباب هذه التزكية، وعمن يكون عالما بشروط العدالة والضبط فتصدر منه. أما إذا صدرت ممن لا يعرف ذلك وليس من العلماء الذين يتكلمون في الرجال، لأن النقاد معروفون وقد ذكرهم العلماء عليهم رحمة الله، ومن يقبل قوله في الجرح والتعديل، فهؤلاء هم الذين عرفوا يعني شروط هذه التزكية وشروط هذا التعديل. ثم ذكر قصة عن يعقوب الفسوي أنه قال: سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس عبد الله العمري ضعيف، قال: إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه. يعني لما ضعف عبد الله بن عمر العمري وهو كان في طبقة الإمام مالك عليه رحمة الله، وكان ضعيفا وكان له أخ يقال له عبيد الله بن عمر العمري، هذا ثقة، والمصغر ثقة والمكبر ضعيف، وهذا الضعف إنما نشأ من حفظه لا من عدالته، لكن لما سمعه يضعفه ذهب إلى شيء آخر فقال: إنما يضعفه رافضي، لأن هو من سلالة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: يضعفه رافضي مبغض لآبائه. لكن الذين ضعفوه لم يضعفوه من أجل أنه يعني من سلالة عمر بن الخطاب، ولم يضعفه الروافض، إنما الذي ضعفهم من أهل السنة من أجل حفظه. ثم استدل على أنه ثقة بشيء خارج عن موضوع التوثيق، وهو هيئة الشخص واستقامة الشخص وغير ذلك، قال: لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. وهذه لا يستدل بها العلماء على التوثيق، أقصد بالتوثيق هو الضبط، إنما قد يستدلون بها على استقامة الشخص ومعرفة ذلك من خلال خصاله وخلاله. أما أن تكون هيئته تنبئ على يعني على أنه مستقيم، هذا لا يدل على أنه ثقة ولا يدل على أنه عدل. فلذلك قال: فاستدل أحمد بن يونس على ثقته بما ليس بدليل، لأن حسن الهيئة يشترك فيها العدل وغيره، فالعدل يشترك العدل وغير العدل يشتركان في هذه الصفة، فلا تكون يعني ميزانا لتعديل الشخص ولا لتوثيقه. لذلك لما روى الإمام مالك عليه رحمة الله عن غير أهل المدينة روى عن عبد الكريم بن أبي المخالق، وعبد الكريم بن أبي المخالق كان متروكا، لكن مالك عليه رحمة الله في هذا الرجل لم يعرف ذلك منه، لم يعرف أنه متروك، إنما اغتر بهيئته عليه رحمة الله. لذلك قال العلماء إنما اغتر بهيئته وصورته فظنه من العلماء. فقد يغتر الإنسان بمظهر الشخص، قد يغتر بمظهر الشخص ويظن أنه عالم، فإذا روى عنه أو كلمه يجده غير ذلك. إذن لابد أن يكون عالما بأسباب التعديل، عالما بالأمور التي تعدل الشخص. وقوله ولو من واحد على الأصح، لأن العدد إذا لم يشترط في الرواية لم يشترط في شرط قبولها وهي التزكية، لأن الشرط لا يزيد على مشروطه. قال العلامة أبو الحسن التبريزي وفيه بحث، لأن هلال رمضان يثبت بواحد، مع أن تعديل الشاهد بذلك لا يثبت بواحد. ووجه مقابل الأصح أن التزكية صفة، فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالترشيد والكفاءة وغيرهما. ثم ذكر يعني وأشار إلى اختلاف العلماء في ذلك، هل هذه التزكية وهذا التوثيق إذا صدر من شخص واحد فقط في الراوي هل يقبل أو لا بد أن يصدر من شخصين فأكثر؟ خلاف بين العلماء، لكن الأصح والراجح أنه حتى ولو صدر من واحد، بشرط لا يكون ثمة خلاف بين العلماء في توثيق الرجل. إذا صدر من واحد أنه ثقة ولم نجد من ضعف هذا الشخص، وعلمنا بأن هذا الذي ورد عنه التوثيق عالم بأسباب التعديل والتجريح وكان إماما في ذلك، فإنه يقبل قوله. يعني لو ورد مثلا توثيق عن الإمام أحمد ولم نجد في هذا الرجل توثيقا آخر، ولم نجد أحدا مثلا ضعفه، فلا شك أننا نقبل قوله في ذلك ونعمل بقوله، ولا نقول إن الرجل يبقى على الجهالة حتى يرد ما يعني يقوي قول الإمام، بل إذا ورد من عارف بأسباب التعديل ولو واحد فإن قوله يكون مقبولا. نعم، ولا يقاس بالشهادة، ولا يقاس بالشهادة. وقد تقدم أن الشهادة والرواية تختلفان وتفترقان في أشياء. نعم. قال صاحب الأصل والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. قال الشارح إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم على التعديل عند المصنف، سواء كان عدد الجارحين أكثر من عدد المعدلين أو أقل أو مساويا، لأن الجارح مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله ومخبر عن أمر باطن خفي عن المعدل فيقدم قوله. كراوي الزيادة في الحديث يقبل، لأنه سمع ما لم يسمع غيره. ثم ذكر مسألة بعد أن قال بأن التعديل يقبل من عارف بأسبابه ولو كان واحدا، هذا إذا لم يكن ثمة خلاف بين العلماء وتعارض بين الجرح والتعديل. أما إذا تعارض جرح وتعديل، فلان يوثق والآخر يضعف، فأيهما يؤخذ؟ قال الجرح مقدم على التعديل، يقدم الجرح على التعديل، لكن هذا بشرطين اثنين. الأول أن يصدر مبينا من عارف بأسبابها، الأول أن يصدر مبينا، لابد أن يبين وجه هذا التضعيف، والثاني أن يكون ممن يعرف أسباب التجريح، يعرف أسباب التجريح وطرق التجريح. نعم. ثم قال وذلك لأن الجارح مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله ومخبر عن أمر باطن خفي عن المعدل، فالرجل لما وثقه ذاك ضعفه آخر، والمضاعف عنده زيادة علم، عنده شيء آخر لم يعرفه المعدل، لكن لا بد أن يبينه إذا تعارض الجرح والتعديل. نعم. لكن يشترط أمران، أحدهما أن يكون سبب الجرح مبينا، لأن الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره، ولاختلاف الناس في أسبابه فلا بد من بيان السبب ليظهر أهو قادح أم لا، فقد جرح بعضهم فاستفسر فذكر ما ليس بقادح. الأول أن يكون السبب الجرح مبينا، لأن الجرح يحصل بشيء واحد، أما التعديل لا يبين سببه، لأن الرجل إذا قال في الراوي إنه ثقة لا يمكن أن يبين سبب الثقة، لأن أسباب التوثيق كثيرة جدا، يعني يقول هو ثقة وعدل لأنه كان يصلي ويزكي وكان كذا وكان كذا وكان كذا، هذا لا يبينه. أما التجريح يقع بشيء واحد، ضعيف لأنه فعل كذا، يرفع الموقوفات أو يقبل التلقين أو غير ذلك من الأسباب. فإذا بين هذا السبب علم أنه كان له زيادة علم على المجرح. طبعا هذه يعني من حيث العموم، وإلا هناك قرائن أخرى وضوابط أخرى أيضا ترجع إلى قضية الترجيح، فقد يرجح التوثيق على التجريح لأمور أخرى، كأن يكون مثلا المجرح كان متشددا في التجريح والمعدل كان مثلا كان معتدلا، فيقدم التعديل على التجريح إلى غير ذلك من الضوابط. لكن هنا ذكر الأمر العام أو القاعدة العامة أنه لا يقبل التوثيق إذا صدر من شخص آخر أو من ناقد آخر التجريح مبين السبب وكان عارفا بأسباب التجريح، لأنه قال فلا بد من بيان السبب ليظهر أهو قادح أم لا. ما هو سبب التجريح؟ ما هو سبب التضعيف؟ لا يكفي أن يقول فلان ضعيف والآخر يقول فلان ثقة، لا بد أن نعرف سبب هذا التضعيف. لماذا ضعيف؟ قال لأنه كان يلقن فيقبل التلقين مثلا، هذا سبب وقد بينه. أو قال لأنه كان يرفع الموقوفات أو يوصل المرسلات أو غير ذلك من الأسباب التي تجعله يعني ضعيفا. أو قال لأن حفظه ساء في آخره أو كان قد اختلط أو غير ذلك. كل هذه أسباب تبين يعني لماذا ضعف هذا الناقد الراوي، لأن بعضهم قد يجرح بشيء وهذا لا يعد جارحا عند العلماء. إذا استفسر لماذا جرحت فلان يقول لأنه فعل كذا وكذا، ويرى العلماء أن هذا لا يصل إلى حد الجرح، كما ترك شعبة أحد الرواة فلما استفسر قال رأيته يركض على برذون، يعني يركض على الدابة التي بين الحمار والبغل، كان يسرع بها ويجري بها، هذا خارم للمروءة، لكنه لا يرد أو لا يرد حديثه فلم يقبل منه العلماء. أو الذي مر على أحد الرواة معروفين بالرواية مر على بيته ونسيت اسمه، فسمع من بيته صوت مزمار فتكلم فيه وضعفه، صوت مزمار يصدر من بيته، لكن قال العلماء رد العلماء هذا التضعيف، قال هل لا يعني كلمته، هل لا كلمته، هل تجد أن هذا المزمار صدر من بيته أو من بيت جاره أو كان عالما بهذا المزمار فأذن أو غير ذلك من الأمور التي تحتمل، فلم يقبل العلماء تجريحه. فقد يصدر التجريح لكن إذا استفسر وفسره يجده العلماء أنه غير جارح فلا يقبل منه. والثاني أن يصدر الجرح من عارف بالأسباب المقتضية له يريد وهو عدل، لأنه إذا لم يكن كذلك لم يقبل قوله. وقال الخطيب إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضيا في اعتقاده وأفعاله، عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابها، عالما باختلاف الفقهاء، عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابهما، عالما باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك، قبل قوله في من جرحه مجملا ولا يسأل عن سببه. وقال به غير واحد من الأصوليين، واختاره القاضي أبو بكر بن الطيب ونقله عن الجمهور. الثاني قال أن يصدر الجرح من عارف بالأسباب المقتضية له، لابد أن يكون عارفا بأسباب التجريح، لماذا نجرح الراوي، وهذه الأمور قد عرفها العلماء النقاد الذين يقبل قولهم في الجرح والتعديل، فهم يعرفون لماذا أو كيف نجرح الراوي وما هي الأسباب التي تقتضي جرح الراوي. وأيضا لابد هو أن يكون عدلا وأن يكون ثقة، لا يقبل التجريح من مجرح، يعني لا يقبل التجريح من رجل ضعيف. فلذلك نجد أن العلماء قد يعني يصدرون أو تأتي بعض الأحكام وبعض الأقوال من أناس هم في الأصل مجرحون، فيصدر مثلا التجريح من ابن خراش أو الأزدي أو غير ذلك، فيقولون الأزدي هو أيضا مجرح، فلا يقبل التجريح من مجرح خاصة عند الاختلاف. ثم ذكر أن الخطيب البغدادي عليه رحمة الله قال إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضيا في اعتقاده وأفعال، عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابهما، عالما باختلاف الفقهاء، قبل قوله في من جرحه مجملا ولا يسأل عن سببه. إذا كان كذلك هذا لا يسأل عن السبب. إذا ورد عن الإمام أحمد أو عن أبي زرعة أو عن البخاري أن فلانا ضعيف هذا لا يسأل عن سبب التضعيف، لأنه ناقد وعالم بأسباب الجرح والتعديل، وهم الذين وضعوا هذه القواعد. إلا إذا صار ثمة خلاف بين هؤلاء، إذا قال البخاري رجل هذا ضعيف وقال الإمام أحمد بل هو ثقة، فللمرجح وللعالم أن ينظر في أسباب هذا التضعيف، فإن ظهر له السبب ضعفه وإلا فلا يضعفه، والله تعالى أعلم. قال صاحب الأصل: فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار. قال الشارح: إذا كان المجروح لم ينص على تعديله أحد من الأئمة فالمختار عند المصنف أنه يقبل الجرح فيه مجملا ولا يجب بيان السبب، لأن الظاهر من حال العدل العارف أن لا يطلق الجرح إلا فيما هو موجب له عند الجميع. أما إذا خلا الرجل عن التعديل وجاء مجرد التضعيف، وهذا التضعيف لم يفسر، قال فيه العلماء فلان ضعيف، ولم نجد تفسيرا لهذا لسبب هذا التضعيف، ولم نجد من وثقه، هذا يقبل، يقبل قولهم في ذلك، لأنهم هم العلماء الذين عرفوا أسباب الجرح وأسباب التعديل، وهم لم يضعفوا هذا الرجل بهوى وشهوة وغير ذلك، بل ضعفوه لما رأوا من سوء حفظه ولما جمعوا وصبروا من أحاديثه فرأوها تخالف أحاديث الثقات وغير ذلك من الطرق التي كانوا يستعملونها لمعرفة ضعف الراوي، فيصدرون عنه حكما يكون واقعا على حاله، فيقبل هذا التجريح ولو لم يفسر إذا لم يرد في الراوي توثيق، وهذا هو الذي اختاره يعني المحققون، والله أعلم. قال صاحب الأصل: ومن المهم أيضا معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين. قال الشارح: من المهم في علم الحديث معرفة كنى ذوي الأسماء ومعرفة أسماء ذوي الكنى، فإن الراوي قد يورد مرة بكنيته ومرة باسمه ومرة بهما، فيظن من لا معرفة له التعدد. يعني وأيضا في هذه الخاتمة بعد أن ذكر مهمات علم الجرح والتعديل، وكما قلت هو علم قائم بذاته وله مصنفات في ذلك كثيرة، وذكر العلماء له ضوابط وقواعد يعني يحسن بطالب العلم الرجوع إليها ومعرفة هذه الأمور، أيضا من المهم لطالب الحديث أن يعرف كنى المسمين وأسماء المكنين، لأن الإنسان قد يسمى وتكون له كنية لكنه يشتهر بالاسم ولا يشتهر بالكنية، وكذلك العكس، قد يكون له كنية أو قد يكون له اسم وكنية لكنه بالكنية أشهر ولا يشتهر بالاسم، فلا بد معرفة كنى هؤلاء الذين اشتهروا بالأسماء وأسماء الذين اشتهروا بالكنى، حتى لا يقع الإنسان في الخلل ويظن أن هذا الراوي الذي ذكر باسمه غير الراوي الذي ذكر بكنيته وهما واحد. وقد صنف في ذلك جماعة، وأجل تصنيف فيه مصنف أبي أحمد الحاكم شيخ أبي عبد الله الحاكم، وذلك على أقسام. إذن وصنف فيه جماعة، حتى هذا العلم وهذا الفن قد صنف فيه العلماء عليهم رحمة الله في معرفة الكنى، وصنفوا كتبا في الكنى، فصنف في ذلك الإمام أبو أحمد الحاكم وهو غير الحاكم صاحب المستدرك، وكتابه ناقص وهو مطبوع في 4 مجلدات، وكذلك صنف فيه الإمام مسلم، وكذلك صنف فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله في آخر كتاب التاريخ جعل قسما للكنى، وصنف فيه من المتأخرين الإمام الذهبي عليه رحمة الله المقتنى في سرد الكنى، فيذكر كل كنية ويعني يذكر هذه الكنية ثم كل من يسمى أو أسماء من كان يكنى بهذه الكنية. نعم. أحدها من اشتهر باسمه دون كنيته كطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي في آخرين، كنية كل واحد منهم أبو محمد. وهذه الكنى على أقسام، أو هذه التصانيف على أقسام، يعني يذكرون من اشتهر بالاسم دون الكنية، وهذا كثير في الناس وكثير في الرواة، أننا نجد الرواة يذكرون أسمائهم ولا يذكرون بكناهم، فلا يكاد يعرف أحد يعني ما هي كنيته. فإذا رجع إلى هذه الكتب عرف كنية هذا الرجل، كطلحة بن عبيد الله وهؤلاء من الصحابة وعبد الرحمن بن عوف، لا يعرف الكثير منا هذه أو كن هؤلاء المسمين، فكلهم يكن بأبي محمد. نعم. وكالزبير بن العوام والحسين بن علي وحذيفة وسلمان وجابر في آخرين كنوا بأبي عبد الله. نعم. وكعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر في آخرين كنوا بأبي عبد الرحمن. فهؤلاء يعني بعض الأمثلة عن الصحابة الذين اشتهروا بالأسماء، اشتهروا بالاسم ولم يشتهروا بالكنى، فيحسن بالإنسان أن يعرف كناهم. نعم. والثاني من اشتهر بكنيته دون اسمه كأبي الضحى مسلم بن صبيح بضم المهملة وفتح الموحدة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وأبي إدريس الخولاني عائذ الله، وأبي إسحاق السبيعي عمر، وخلق لا يحصون. الثاني الذي اشتهر بالكنية دون الاسم، اشتهر بالكنية وله اسم ولم يختلف في اسمه، لكن أشهر ما يذكر وأكثر ما يذكر في الأسانيد أنه يأتي بالكنية ولا يأتي بالاسم. فهذا إذا جاء مرة بالاسم قد يظنه الذي لا يعرف كنيته، الذي لا يعرف كنيته أو لا يعرف اسمه يظنه شخصا آخر، لذلك يحسن معرفة الكنية ومعرفة الاسم. نعم. والثالث من اختلف في كنيته دون اسمه كأسامة بن زيد، اختلف في كنيته فقيل أبو زيد وقيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خارجة، وأبي بن كعب كنيته قيل وكأبي بن كعب كنيته قيل أبو المنذر وقيل أبو الطفيل. نعم. وقد يشتهر الرجل بالاسم وإما أن تكون له عدة كنى، يعني يكن بولده الأكبر مثلا ويكن بولده الأصغر ويكن بغير ذلك، وإما أن يختلف في كنيته، فهؤلاء أيضا يذكرون، فقد يذكر مرة بكنيته التي هو يعني يكن بها وقد يذكر بكنية أخرى. نعم. والرابع من يختلف في اسمه دون كنيته كأبي هريرة الدوسي، اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو 20 قولا، قاله ابن عبد البر وقال النووي 30 قولا، وذكر ابن إسحاق أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وصححه أبو أحمد الحاكم في الكنى والنووي وآخرون، وصحح الدمياطي أن اسمه عمير بن عامر. وأيضا الرابع من الأقسام من اختلف في اسمه دون كنيته، يعني اختلف العلماء في اسمه لكن هو مشهور بكنيته، كالصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لا توجد له كنية غير أبي هريرة، مع ذلك اختلف في اسمه كما قال على 20 قولا، ومنهم من قال 30 قولا، وأرجح الأقوال وأصحها هو عبد الرحمن بن صخر. نعم. والخامس من اختلف في كنيته واسمه مع نحو سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لقب له، واسمه عمير وقيل صالح وقيل مهران، وكنيته أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري. والخامس الذي اختلف في الكنية، اختلف في اسمه واختلف في كنيته، كان يكون مشهورا مثلا بلقب كسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقب بسفينة لأنه كما قيل إذا كان في سفر يعني حمل الكثير معه من الزاد وغير ذلك خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلقب بالسفينة، فهذا لم يشتهر باسمه ولا بكنيته، اشتهر بلقب، وكثير من الرواة قد يشتهرون بالألقاب لا يشتهرون بالأسماء، وسيأتي لعليته عن المصنف رحمه الله ذكر الألقاب، وهذه أيضا صنف فيها العلماء أن يشتهر الراوي باللقب ولا يشتهر لا باسمه ولا بكنيته كالأعرج والأعمش وغير ذلك من الألقاب، فهذا يختلف في اسمه ويختلف في كنيته. والسادس من علمت كنيته واسمه مع ولم يقع في واحد منهما خلاف، نحو أئمة المذاهب أبي حنيفة النعمان وأبي عبد الله سفيان الثوري ومالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن محمد بن حنبل. والسادس الذي علمت كنيته وعلم اسمه، وقد يذكر بالاسم وقد يذكر بالكنية، ولم يقع خلاف في أي منهما نحو أئمة المذاهب الأربعة كالإمام أبي حنيفة اسمه النعمان ولم يختلف اسمه، والإمام وأبي عبد الله سفيان الثوري ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن محمد بن حنبل، كل هؤلاء كانوا يكنون بأبي عبد الله. نعم. قال صاحب الأصل: ومن اسمه كنيته؟ قال الشارح: من المهم معرفة من اسمه كنيته، وهو قسمان. وأيضا من مهمات هذا الفن علم الرجال أن تعرف أن بعض الرواة يشترك اسمه مع كنيته، أو يكون اسمه هو كنيته فيقال له أبو عبد الله، فهذه الكنية هي اسمه في الحقيقة، وسيأتي ذكر ذلك. نعم. أحدهما من لا كنية له غير هذه التي هي اسمه، مثاله أبو بلال الأشعري وأبو الحسين بن يحيى الرازي، فقد قال كل منهما اسمي وكنيتي واحد، وكذا قال أبو بكر بن عياش ليس الاسم غير أبي بكر، وصحح ابن الصلاح أن اسمه كنيته، وصحح أبو زرعة أن اسمه شعبة. وهو قسمان، من اشتركت وتوافق اسمه مع كنيته قسمان. القسم الأول لا كنية له غير هذا الاسم، يعني لا يسمى ولا يكنى إلا ب أو لا يسمى إلا بهذه الكنية كأبي بلال الأشعري وغيره. وكثير من الناس اليوم مثلا يسمون أبناءهم أبو بكر أبو بكر، هذه في الحقيقة كنية لكن وقع عليها الاسم فيكون اسمه هو كنيته. نعم. ولا كنية له غيرها. نعم. وثانيهما من له كنية غير اسمه الذي هو كنية له، مثاله أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد، وكذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أحد الفقهاء السبعة، اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، وذكر الخطيب أنه لا نظير لهذين الاسمين في ذلك. قال ابن الصلاح: وقد قيل إنه لا كنية لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه. والثاني القسم الثاني من له كنية غير اسمه، يعني يسمى باسم الكنية وله كنية غير الاسم، كأبو بكر مثلا يسمى بأبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم لكن له كنية وهي أبو محمد. نعم. قال صاحب الأصل: ومن كثرت كناه أو نعوته؟ قال الشارح: من المهم أيضا معرفة من كثرت كناه أو كثرت نعوته، وهو فن تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس. نعم. مثال من كثرت كناه: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كني بأبي الوليد وبأبي خالد، وكان يقال لمنصور بن عبد المنعم الفراوي ذو الكنى لأن له ثلاث كنى، وهي أبو بكر وأبو القاسم وأبو الفتح. نعم. قد يكن الرجل بعدة كنى، قد يكن الرجل بعدة كنى وتشتهر عنه هذه الكنى أو هذه النعوت، وهذا يعني لابد من معرفته حتى لا يقع الإنسان في الوهم فيظنه شخص آخر، وأيضا تمس الحاجة إليه حتى يكتشف تدليس الشيوخ كما مر معنا أن من التدليس ما يسمى بتدليس الشيوخ، وهو أن يذكر الراوي شيخه بعدة أوصاف، يذكره بعدة أوصاف، مرة يكنيه بأبي فلان ومرة بأبي فلان ومرة بأبي فلان، وهذه الكنى كلها حقيقة فيه لأنه اشتهر بعدة كنى، فيظن الذي لا علم له بذلك أنه يروي عن عدة أشخاص وهو في الحقيقة يروي عن شخص واحد، كعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كني بكنيتين وغيره كثير. نعم. ومثال من كثرت نعوته: سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة، وهو سالم أبو عبد الله المديني، وهو سالم مولى مالك بن أوس، وهو سالم مولى شداد بن الهاد، وهو سالم مولى النصريين بالنون والصاد المهملة، وهو سالم مولى المهري، وهو سالم سبلان بفتح المهملة والموحدة، وهو سالم مولى دوس، وهو سالم أبو عبد الله الدوسي. يعني رجل واحد كثرت نعوته ونسب إلى أشياء كثيرة وهي في الحقيقة ترجع إلى شيء واحد. فمثل هذا قد يأتي في الأسانيد بأوصاف كثيرة ونعوت كثيرة، فإذا لم يعلم الإنسان أو الراوي هذه النعوت فقد يقع في الخلل فيظنه أكثر من راو وهو في الحقيقة راو واحد. نعم. وروى الخطيب عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي والجميع واحد، وهو يكثر من استعمال ذلك في شيوخه. وهذا من تدليس الشيوخ، والخطيب البغدادي عليه رحمة الله كان يفعل ذلك في بعض شيوخه، فهذا مثال أنه شيخ واحد وهو أبو القاسم الأزهري يروي عنه وينعته بأبي القاسم الأزهري، ومرة يقول عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، ومرة يقول عبد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، وقد يوجد أو توجد هذه النعوت في صفحة واحدة من كتابه تاريخ بغداد، فيظن من لا علم له أنهم ثلاثة شيوخ للخطيب البغدادي، وهو في الحقيقة شيخ واحد كثرت نعوته وكثرت أوصافه وكنه. قال صاحب الأصل: ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس أو كنيته كنية زوجته. قال الشارح: مثال الأول أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق، يرد في بعض الروايات أخبرنا إبراهيم أبو إسحاق، وفي بعضها أخبرنا إبراهيم بن إسحاق، وكلاهما صواب. وأيضا من المهم من معرفة من وافقت كنيته اسم أبي، وقد صنف في ذلك العلماء عليهم رحمة الله من وافقت كنيته اسم أبيه، وهذا حتى لا يظن الصواب خطأ، لأنه قد يأتي في بعض الروايات أخبر مثلا هذا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق فكنيته موافقة لاسم أبيه، فقد يأتي في بعض الروايات أخبرنا إبراهيم بن إسحاق وفي بعضها أخبرنا أبو إسحاق، فإذا رأى الإنسان ذلك ولم يعرف أن كنيته وافقت اسم الأب فقد يقول إن ابن هنا تصحفت إلى أبي، تصحفت إلى أبي، والصواب أنها ابن، لكن الصواب أن كلاهما صحيح، فقد يقال له إبراهيم أبو إسحاق وقد يقال إبراهيم ابن إسحاق. نعم. ومثال عكسه وهو من وافق اسمه كنية أبيه إسحاق بن أبي إسحاق الشيباني. نعم، والعكس أن توافق أو يوافق اسمه كنية أبيه، يوافق اسمه كنية أبيه. نعم. ومثال من وافقت كنيته كنية زوجته أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد الأسد بن هلال المخزومي بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد المطلب، وزوجته أم سلمة، واسمها على الصحيح هند بنت أبي أمية سهل بن المغيرة المخزومية، وهما أول من هاجر إلى أرض الحبشة. ومات أبو سلمة سنة 4 وقيل سنة 3، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المهم معرفة من وافقت كنيته كنية زوجته، وهذا كثير في الصحابة وفي الرواة كأبي سلمة وافقت كنيته مع كنية زوجته أم سلمة رضي الله عنها الذي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها وأخلفها الله عز وجل خيرا من زوجها. نعم. وصنف في هذا النوع الحافظ أبو الربيع بن سالم. نعم، من وافقت كنيته كنية زوجته. نعم. قال صاحب الأصل: ومن نسب إلى غير أبيه أو غير ما يسبق للفهم. قال الشارح: من المهم أيضا معرفة من نسب من الرواة إلى غير أبيه. وأيضا من المهم أن يعرف أن الرجل قد ينسب إلى غير أبيه، إما أن ينسب إلى أمه أو جده أو جدته أو إلى غير ذلك، يعني ينسب إلى غير أبيه. الأصل في الرواة أن ينسب إلى أبيه، يقال فلان ابن فلان، لكن قد يأتي في الرواة من لا ينسب إلى أبيه، ينسب إلى جده الأكبر أو إلى جده أو إلى أمه أو غير ذلك. نعم. إما إلى أمه كأبي عفراء كبني عفراء وهم معاذ ومعوذ وعوف. نعم. ويقال عوف بالفاء، وعفراء أمهم وهي عفراء بنت عبيد بن ثعلبة من بني النجار، واسم أبيهم الحارث بن أبي رفاعة من بني النجار أيضا، وشهد بنو عفراء بدرا فقتل منهم اثنان بها عوف ومعوذ، وبقي معاذ في زمن عثمان رضي الله عنه، وبقي معاذ إلى زمن عثمان رضي الله عنه، وقيل إلى زمن علي رضي الله عنه، فتوفي بصفين وقيل صفين، فتوفي بصفين، وقيل إنه أيضا جرح ببدر ورجع إلى المدينة فمات بها. يعني هؤلاء بنو عفراء هم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا ينسبون إلى أمهم عفراء ولا ليس إلى أبيهم الحارث. نعم. وإما إلى جدته كيعلى بن منية الصحابي المشهور، اسم أبيه أمية بن أبي عبيدة، ومنية أم أبيه في قول الزبير بن بكار وابن ماكولا، وقال الطبري إنها أم يعلى نفسه، ورجحه المزي. فإما أن ينسب إلى جدته كيعلى بن منية، لكن وقع الاختلاف هل منية هي جدته أم هي أمه. وإما إلى جده كأبي عبيدة بن الجراح، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح، وحمل بن النابغة، هو اسم مالك بن النابغة، وكابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وابن حنبل وهو أحمد بن محمد بن حنبل. وقد ينسب الرجل إلى جده، وهذا كثير في الرواة، ينسب إلى جده لا إلى أبيه، فإما أن يذكر مباشرة أنه ابن فلان وفلان هو جده كالإمام أحمد بن حنبل فيقال له وقال به ابن حنبل، أو قال به أحمد بن حنبل، فحنبل ليس أبا للإمام أحمد بل هو جده، وكذلك ابن جريج، وكثير من الرواة ينسبون إلى جدهم الأدنى أو إلى جدهم الأعلى. نعم. وإما إلى رجل خاصة إذا كان جده يعني مشهورا بشيء فيتنسب العائلة كلها إلى هذا الجد الأكبر. نعم. وإما إلى رجل تبناه كالمقداد بن الأسود، ليس هو بابن الأسود، وإنما كان في حجر الأسود من عبد يغوث وتبناه فنسب إليه، واسم أبيه عمرو بن ثعلبة الكندي. وهو مشهور بهذا الاسم المقداد بن الأسود، ولا يذكر بالمقداد بن عمرو إلا قليلا، لذلك ينبغي معرفة هذه الأمور. نعم. وإما إلى زوج أمه كالحسن بن دينار أحد الضعفاء، ليس دينار بأبيه، وإنما هو زوج أمه، واسم أبيه واصل. نعم. قاله يحيى بن معين والفلاس والجوزجاني وابن حبان وغيرهم. قال ابن الصلاح وكأن هذا خفي على ابن أبي حاتم حيث قال فيه الحسن بن دينار من واصل ابن واصل، فجعل واصلا جده. فهذا الحسن بن دينار نسب إلى زوج أمه ولم ينسب إلى أبيه ولا إلى أمه ولا إلى جده، فدينار هو زوج أمه وليس بأبيه، وأبوه اسمه واصل، فلذلك أخطأ. فقد يأتي في بعض الأحاديث الحسن بن واصل فظنه ابن أبي حاتم أن واصلا جده فذكره بأنه الحسن بن دينار بن واصل، والصواب أنه هو الحسن بن دينار وهو الحسن بن واصل. وكشيخنا الفقيه الإمام أبي حفص عمرو بن الملقن عمر بن الملقن، لم يكن الملقن أباه، وإنما هو وصيه وزوج أمه فنسب إليه، وأبوه الإمام أبو الحسن علي الأنصاري المرسي. وقوله أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم من ذلك أبو مسعود البدري، واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي، فإنه لم يشهد بدرا في قول أكثر أهل العلم، وذكر إبراهيم الحربي أنه إنما نسب لذلك لأنه كان ساكنا ببدر وقد شهد العقبة مع السبعين وكان أصغر من شهدها. وقال محمد بن سعد شهد أحدا وما بعدها ولم يشهد بدرا. قال وليس بين أصحابنا في ذلك اختلاف. وقال ابن عبد البر لا يصح شهوده بدرا. ومن ذلك نعم، وقد ينسب إلى ما يسبق إلى غير ما يسبق إلى الفهم، لأن بعض الأمور التي فيها النسبة يعني تشتهر بالنسبة إلى شيء معين، فإذا قيل فلان البدري مثلا هذا يسبق إلى الفهم أنه شهد غزوة بدر، لكن قد لا يشهد هذه الغزوة، إنما يسكن هذا المكان، يسكن في مدينة بدر، فيقال فلان البدري، يعني لم يشهد الغزوة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. ومن ذلك سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر، قال البخاري في تاريخه كان ينزل بني تيم وهو مولى بني مرة. ف فهذا لم يكن مولا لبني تيم، لكنه قيل له التيمي لأنه نزل فيهم وسكن عندهم. نعم. ومن ذلك أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني نزل في بني دالان بطن من همدان فنسب إليهم، وإنما هو أسدي مولاهم. نعم. ومن ذلك خالد الحذاء وهو ابن مهران، قال يزيد بن هارون ما حذى نعلا قط، إنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه، وقيل كان يقول أحذ هذا على هذا النحو فلقب الحذاء. يعني خالد بن مهران الحذاء اشتهر بهذه النسبة بالحذاء، والذي يسبق إلى الفهم أنه الذي يصنع الأحذية، لما إذا قيل له فلان الحذاء يعني الذي يصنع الأحذية، لكن قيل إنه كان يجلس إلى حذاء إلى جنب حذاء فنسب إليه، وقيل كان يقول في كلامه أحذ على هذا النحو فلقب بالحذاء. وكذلك محمد بن معاوية الضال، فيقال له الضال ويلقب بالضال، ويسبق إلى الفهم أنه ضل عن الطريق المستقيم، لكنه ضل في طريق مكة، ويعني ضل في طريق مكة فلقب بالضال. وفلان أيضا كان يلقب بالضعيف، ليس ضعيفا في الحديث إنما كان ضعيفا في بنيته، فقد يطلق شيء ولا يراد منهما يعني يسبق إلى فهم الناس، فهذا لابد من معرفته أيضا. قال صاحب الأصل: ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، أو من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. قال الشارح: مثال الأول محمد بن محمد بن محمد بن أحمد سيد الناس العمياء اليعمري أبو الفتح الحافظ شيخ مشايخنا. الذي يعرفه اليعمري لكن تراجع، وضبطها اليعمري لكن تراجع. وأيضا من مهمات هذا الفن هو معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، لأن الراوي إذا كان كذلك فقد يذكر بنسبه كله، فيقال محمد بن محمد بن محمد ابن فلان، فيظن من لا علم له ومعرفة له بأن هذا الحرف أو هذه الكلمة تكررت وزيدت في الكتاب، والصواب أنه منسوب إلى أو اتفق اسمه مع اسم أبيه وجده إلى أجداده، وممكن إلى سبعة أجداد. فمن العلماء المشهورين بذلك ابن سيد الناس عليه رحمة الله، فكان يسمى بمحمد بن محمد بن محمد، وكذلك الجزري كان كذلك اسمه محمد بن محمد بن محمد. نعم. وهذا الأول. والثاني من اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. ومثال الثاني سليمان بن أحمد الطبراني عن سليمان بن أحمد الواسطي عن سليمان بن عبد الرحمن المشهور بابن بنت شريح شرحبيل شرحبيل. فهذا يعني وهذا يتفق اسم الراوي مع اسم شيخه واسم شيخ شيخه، فإذا ذكر مثلا سليمان عن سليمان عن سليمان فهذا كله يعني ليس رجلا واحدا بل هم مفترقون. نعم. ومثال الثالث ابن جريج روى عن هشام بن عروة وروى عنه هشام بن يوسف الصنعاني. يعني من اتفق اسمه من اتفق اسم شيخه مع اسم الآخذ عنه واسم تلميذه، يعني يكون الراوي عنه يسمى فلان وشيخه يسمى باسم نفس الراوي عنه، كالإمام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج روى عنه هشام بن عروة وهو روى عن هشام بن يوسف، فاتفق اسمه واسم تلميذه مع اسم شيخه. قال صاحب الأصل: ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة. قال الشارح: من المهم أيضا معرفة أسماء الرواة المجردة وذلك كثير. وهذا معرفة أسماء الرواة المجردة، ولم يبين المصنف معنى المجردة في قول الحافظ بن حجر، ولعل من هذا لم يفهم يعني كلامه أو أنه فهمه ولم يشرحه، فلذلك الحافظ بن حجر في نزهة النظر يعني بيّن كلامه وأوضحه فقال: وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومنهم من أفرد الثقات كالعجري وابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا، ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابابي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه، ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الست الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. يعني لعل قوله الأسماء المجردة يعني التي جردت وأخذت من الكتب، فمنهم من جمعها ولم يتقيد بكتاب معين، لم يتقيد بكتاب معين، فجمع كل الرواة وسواء الثقات أو الضعفاء كابن سعد والبخاري في التاريخ وابن أبي حاتم وغير هؤلاء، ومنهم من أفرد فقط الثقات، ومنهم من أفرد الضعفاء، ومنهم من تقيد بكتاب معين كالتقيد برجال البخاري أو التقيد بشيوخ مالك في الموطأ أو التقيد برجال مسلم أو التقيد برجال أبي داود، ومنهم من تقيد ب يعني عدة كتب كرجال الصحيحين أو رجال الكتب الستة، يعني جرد هذه الأسماء وصنفها في مصنف مستقل، وكانت يعني تنوعت مصنفات العلماء عليهم رحمة الله. ثم ذكر أن من هذه الكتب كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، وهو أصل كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي، وهو من أهم كتب الجرح والتعديل ومعرفة أسماء الرواة ومراتب هؤلاء الرواة وشيوخ وتلاميذ هؤلاء الرواة، صنفه الإمام المزي أخذ من كتاب الكمال وهذبه وصدر في 35 مجلدا، وهذا من أهم الكتب لأنه يتكلم عن رجال أو رجال الكتب الستة والرواة الذين ذكروا في الكتاب في الكتب الستة، ثم اختصره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه تهذيب التهذيب، وذكر أشياء مفيدة كثيرة وزاد عليه زيادات في الكلام عن الرجال وما فيهم من جرح وتعديل، ثم لخص واختصر هذا الملخص في كتابه تقريب التهذيب، وهذا الذي اشتهر وانتشر بين الناس تقريب التهذيب في معرفة مراتب هؤلاء الرواة. ومعرفة أسمائهم المفردة، وهو فن مليح يوجد مفرقا في كتب الحفاظ وقد أفرد بالتصنيف، وممن صنف فيه الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البردجي، وقد استدرك عليه غير واحد أسماء جعلها مفردة ولها ثاني وثالث وأكثر من ذلك. ومن أمثلته لبي بن لبى صحابي من بني أسد، وكلاهما باللام والباء الموحدة، فالابن مصغر على وزن أبي والأب مكبر على وزن عصا، وهما فردان. يعني ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة أي التي لا يأتي لها نظير، لا يسمى بها إلا الرجل الواحد، وصنف في ذلك العلماء عليهم رحمة الله، لأن هذه من المهم معرفتها، وذلك أن هذه الأسماء في الغالب تكون غريبة ولا تعرف إلا بما يضبطه العلماء عليهم رحمة الله ويتكلمون عليه. مثال ذلك لبي بن لبى، لبي بن لبى لا ثاني له، فهو اسم مفرد لم يسمى به إلا واحد، وكآب اللحم، آب اللحم هذا اسم أيضا وليس كنية، يعني قيل لأنه كان يأبى أكل اللحم فسمي آب اللحم، فهذا يذكر في الأسماء المفردة، والأسماء المفردة كثيرة أيضا كمسدد ابن مصرهد، هذا أيضا شيخ الإمام أبي داود وغيره، يسمى بمسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن مغربل، حتى قيل إن هذه يعني رقية العقرب من يعني غرابة اسمه ولا يعرف له نظير. نعم. قال صاحب الأصل وكذا الكنى والألقاب. قال الشارح مثل الأسماء المفردة في كون مثل الأسماء المفردة في كون معرفتها من المهم معرفة الكنى والألقاب المفردة. مثال الكنى المفردة أبو معيد بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف، وآخره دال مهملة، واسمه حفص بن غيلان. أيضا الكنى المفردة التي لا تعرف ولا يعرفها ولا تقع إلا على أحد الناس وأفراد الناس، فهذه ينبغي معرفتها، كأبو معي لم يكن بهذه الكنية مثلا إلا واحد. نعم. وكذلك يعني يقاس عليها الألقاب المفردة وخاصة في الألقاب، لأنه قد يلقب الرجل بلقب لا يلقب به غيره فيكون مفردا ولم يلقب بذلك إلا هو ولا يعرف إلا به. نعم. ومثال الألقاب المفردة سحنون بن سعيد التنوخي القيرواني المالكي، واسمه عبد السلام، وسحنون لقبه، وهو بضم السين وقيل بفتحها، والصواب الأول كما قال القاضي عياض ونقله عن جملة مشايخه المتقنين وسائر المحدثين والفقهاء. هو المحقق قال كذا نقل المصنف عن القاضي عياض، وفي كتاب القاضي عياض قال وأما سحنون فالذي سمعناه من جماهير شيوخنا المتقنين وسائر المحدثين والفقهاء بفتح السين، يعني سحنون وليس سحنون، وبعض المتأدبة والمتفقهة يقولونه بضم السين، ويقولون إنه لا يوجد فعلول في اللسان العربي، وقد أنكر عليهم هذا الحذار ووجهوا وجهه بما ليس هذا موضعه، والصواب ما قاله الجمهور. يعني هذا كتاب يعني للحافظ القاضي عياض التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة والمختلطة، وهذا لا شك أنه ترجيح لأن يقال عنه سحنون وليس سحنون كما هو مشهور، يكون بفتح السين لا بضم السين كما يقوله الجماهير، والله أعلم. هذا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.